والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام عن الهجرة إلى أن وصلنا إلى الغار وما كان من أحداث خارجه وما كان من أحداث في داخله، وإلى الآية الكريمة وأثر السكينة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها، واستعراض على سبيل الإجمال إنزال السكينة في جميع الغزوات، سواء من بداية الهجرة إلى بدر إلى الأحزاب إلى الحديبية إلى حنين، وفي المقابل إنزال الرعب في قلوب الأعداء، وأن السكينة هي أقوى عوامل النصر، والرعب والهلع هو أشد عوامل الهزيمة. بقي بنا الانطلاق من الغار إلى المدينة المنورة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أعطى عبد الله ابن أريق الدؤلي الرواحل راحلتان، وواعده بعد 3 أيام يأتي بهما إلى غار ثور، فجاء على الموعد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حينما سكت الطلب عنه. فقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إحدى الراحلتين، وقدم إليه خيرهما وهي الناقة القصواء التي ظلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: لا أركب جملا ليس لي. قال: هو لك يا رسول الله. قال: الثمن. قال: هو لك من عندي. قال: الثمن. قال: إن اشتريتهما 800 درهم. قال: هو علي بذلك. سواء كان بذلك يعني بنصفها ولا بالجميع وأنا أتحمل الثمن. فركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وركب أبو بكر الجمل الثاني، ومضى ابن أريق يقود الركبة ويسير بهم في طريق غير مأهول، وعامر بن فهيرة الذي كان يأتي بالغنم في الليل وتعفي أثر عبد الله ابن أبي بكر قال: أنا أرافقكما. فاصطحباه معهما لخدمتهما. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يعقب وتارة يردف عامر بن فهير، وانفرد صلى الله عليه وسلم براحلته ومضيا على بركة الله، وأخذ الدليل يساحل بهما إلى جهة الساحل، وعادت أهل مكة إذا أرادوا قصد المدينة يبعدون عن الساحل، لأن الاقتراب من الساحل يجعل لفة ويطيل عليهم السفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في الحج في 9 أيام، لكن في طريق الهجرة 15 يوم، لأنه أخذ بهم طريق غير مأهول. ويمكن أن نقول إن ترتيبات الهجرة قد انتهت إلى الخروج من الغار، بقيت أحداث الطريق، تلك الأحداث بمثابة معالم على الطريق. أول حدث: مر صلى الله عليه وسلم بالقديد بعد عسفان بامرأة بزة، امرأة يقال لها ام معبد وقيل قينة، كانت تجلس وتحتبي بفناء بيتها وتطعم وتسقي من مر بها، وكان بيتها نائيا عن بيوت الحي. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وابو بكر، عادة المستخفي ما يروح في وسط الحي ويعلن عن نفسه، رأى بيتا متطرفا فقصد اليه فوجد فيه تلك المرأة، فسألها ابو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندك من لحم او لبن او تمر قرا او شرا؟ عندك شيء تعطينا من باب المكارمة قرا للضيف، ولا نشتريه بالثمن؟ يعني انت بكيفك. قالت: لو كان عندي شيء ما احوجتكما الى القرى، حالا اقدم لكم. ان كنت يا هذا تريد اللحم فعليك بسيد الحي، اما انا امرأة فليس عندي شيء. فنظر صلى الله عليه وسلم الى شاة كنوز خلفها الجهد ان تلحق بالغنم، قال: ما شأن تلك العنز في طرف البيت؟ قالت: اخلفها الجهد، ما قدرش تمشي مع الغنم، ضعيفة تعبانة. قال: علي بها. وفي بعض الروايات انهما انتحيا جانبا في ظل شجرة ونزلا، فجاء ولد لام معبد غلام لها وقالت: يا هذا خذ الشاة والشفرة واذهب بها الى هذين فقل لهم اذبحاها وكلا واطعمانا. فلما ذهب بذلك قال صلى الله عليه وسلم: رد الشفرة واتني بالقدح. قال: انها كنوز، القدح شو سوي فيها؟ قال: رد الشفرة واتني بقدح. فذهب وقال لامه انه يقول: رد الشفرة واتني بقدح. وفي بعض الروايات قال: علي بتلك الشاة، فقالت: هي كنوز. وبعضها يقول: افيها حلو، اتأذنين لي بحلبها؟ قالت: فداك احلبها ان كان بها حلب، هذه صفتها. فاخذها فمسح على ظهرها وعلى ضرعها ودعا الله فتفاجت واجترت فاعتقلها برجلها بين ساقه وفخذه واخذ يحلب في الاناء، فملأ الاناء فاعطى ابا بكر واعطى من معه، ثم شرب وقال: ساق القوم اخرهم شربا. ثم عاود وحلب وملأ الاناء وقال للغلام: اذهب بهذا لامك. وفي بعض الروايات الاخرى ان الغلام جاء باعنز ضعاف ايضا، فطلب منه شاة فجاء بعنز فملس ودعا وحلبها واعطى ابا بكر فشرب، قال: ايتني بغيرها. فجاء بالثانية كذلك حلب وسقى صاحبهما عامر بن فهيرة وقال: ايتني بغيرها. فحلب فشرب، قال: ايتني باربعة وهو لا حلب فيها ولا ضرع لها، فيحلب ويسقي اصحابه ثم يحلب لأم معبد. في آخر أمر تلك الشاة تقول أم معبد: وكنا مسندين، يعني الوقت فيه قحط وفيه جوع، فبقيت تلك الشاة عندنا بحلبها إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، أن ليس في الحي حليب أبدا إلا تلك الشات. يحلب لهم ولجيرانهم. بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوادر الخير. في الأثر جاء أبو معبد ووجد الحليب، قال: يا أم معبد، من أين لك هذا وليس عندك حلوب وليس في الغنم شاة تحليب؟ قالت: مر بنا رجل كريم الوجه، سمح طلق صفته، وأخذت تذكر في صفاته، ولا القاموس يأتي بها، أما استطعت تحفظها. من أراد أن يرجع إليها في كتب السيرة جميعها، ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات جمال الذات وجمال الصفات كلها جاءت بها تلك العجوز. قال: لئن كنت صدقت فيما قلت لعله صاحب قريش الذي يطلبونه. قالت: لا أدري، إنه رجل مبارك، وكانوا يسمونه حالب الحوائل، الحائل التي ليس فيها شيء فهو يحلبها، وكانوا يسمونه الرجل المبارك. حتى إنه بعد ذلك كثرت شياتها وجاءت بجلب إلى المدينة، ومر بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعرفها الغلام ولدها، عرف، قال: هذا صاحب الرجل المبارك. فدعته فقالت: أين صاحبك؟ قال: هو ذاك. قالت: ماذا يكون؟ قال: نبي الله. قالت: خذني إلي. فجاء بها إلي وأدخلها علي وأعلنت إسلامها وكساها وأطعمها وأعطاها. وقيل أبو معبد أيضا جاء، بل إن أبا معبد قيل إنه أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا في خيمة أم معبد الدارس للسيرة، وكما يقولون المستأنس لأحداثها، يقف هنا وقفة خفيفة. قوم سفر متخففين بالذات جاءوا إلى صاحبة خيمة، فأرسلت سألاها القراء والشراء فاعتذرت، ثم بطوعها واختيارها أرسلت الشاة والشفرة وجعلتهما كأنهما أصحاب بيت، اذبحا وكلا واطعما، يعني احنا سوا. فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى بذبح الشاة، واكتفى بحلبها. وهنا تساؤلات: لماذا لم يذبح وصاحبتها تريد أن تأكل معهم؟ يخدموها أيضا، يطعموها من حلالها، وقد جادت بها طيبة بها نفسه. يقول القائل هنا: إذن تلك بداية الرحلة، ورحلة دعوة، ليست رحلة احتلال، وليست رحلة اعتداء، وليست رحلة اغتصاب، ولكنها رحلة دعوة إلى الفطرة السمحاء، إلى الدين الإسلامي، والدين دين الفطرة. فلكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للعالم: إن رحلتي في الهجرة رحلة سلم وخير وبركة وفطرة ونماء، وليست رحلة إراقة الدماء ولو كان نجاة. قل: لا، ما أبغى أبدأ رحلتي بإراقة الدم، لا، أبغى الحليب. وتظل الشاة تحلب إلى قومها عدة سنين بعد ذلك. وهنا من ناحية أدبية، إذا كان المضيف تكلف لضيفه وقرب إليه الشاة، واستطاع الضيف أن يخفف أضف على مضيفه مؤونة الضيافة فإنه من كرم الأخلاق. بينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما يقول أبو هريرة مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أو إني لقد صرعت من الجوع ويمر بي فلان ويمر بي فلان وينظر إلي ولا يدري ما بي حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أباهر ماذا بك؟ فنظرت إليه وقال بك الجوع؟ قلت بلى يا رسول. قال الحق. وجينا إلى عمر فقال يا عمر ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. قال الحق. ومر بفلان وفلان قال ومشى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائط فلان سماه أبو أنا نسيت اسمه فسأل عنه رسول الله فقال أهله ذهب يستعذب لنا الماء. ما كانت المياه من الحل العذبة متوفرة في المدينة وكان احسن بئر في المدينه ما عد بئر روما اللي سموه بئر عثمان. كان لرجل يهودي وكان يتحكم في بيع الماء فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله نظيرها في الجنه. فراح عثمان ساومه على البئر ابدا مهما اعطاه قال ابدا لأنه يستدر ويتحكم. فاحتال له عثمان بصيرة المؤمن قال أقول لك بعني نصفه بقيمته. طبعا يهودي وعمل الحسبة نصف البيع بقيمته كلها قال نعم أنت شريكي في البيع. قال خلاص إيش رأيك هنقسم البيع بجدار في الوسط ما يتأدى أحسن شيء بالمياومة لك يوم وليوم هذه قسمة عادلة ولا لا؟ قسمة عادلة. فقام عثمان ونادى في المدينة اليوم الذي لي أبيحه للجميع يأخذون في سبيل الله. طبعا في يوم عثمان الناس يأخذون مجانا وفي يوم روما يبيع عليهم فصاروا يأخذون في يوم عثمان ما يكفيهم اليومين. قعد روما ما عنده ولا احد. تعال ما نشتغل نصف الثاني بنصف ما اشتريت بربع ما اشتغل ما لي حاجة. الغرض اللي اريده وجد ما لي شيء. اخيرا استعطفه بان ياخذه بما يكون واشترى الباقي وصار بئر عثمان. قالت ذهب يستعذب لنا الماء. ما لبث الا ان جاء. فعلق القربة في نخلة. وقال ما رأيت أكرم ضيوفا مني اليوم رسول الله وأصحابه فلان وفلان. فذهب فقطع عتقا من نخلة فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر وضعه أمامهما وأخذ الشفرة وذهب. هنا محل الشاهد. أخذ الشفرة وذهب ليذبح. ما منعه رسول الله؟ قال تجنب الحلوب وذات الولد. ايضا وجهه وارفق به لان الحلوب تحلب لاصحاب البيت وذات الولد ترضع ولدها وتكبره. تجنب الحلوب وذات الولد فذهب وذبح غير الحلوب وغير ذات الولد وشوى وطبخ وقدم لرسول الله واصحابه فاكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا والله لا ظل بارد ورطب وتمر ولحم وماء عذب والله لا تسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله. عذق نخلة ولحم عناق وفي خص ظل في خارج البستان وماء من بئر روما نعيم يسألون عنه. بلاش نعلق على هذه عشان ما هي مع موضوعنا. نسأل نسأل الله تعالى أن نتم علينا نعمة وأن ننزعنا شكرها. نسأل الله العلي القدير أن يديمها لنا وأن يتمها علينا وأن يزعنا شكرها وأن يجعلها عونا لنا على طاعة الله. هذا واجب النعمة شكرها. فهنا قال اذهب رد الشفرة وجئ بالإناء، وهنا قال روح اذبح لكن تجنب ذات الضرع والولد. السبب يمكن لقائل ان يقول نعم، الذي وجد في الخيمة مين؟ وجد ايش؟ امرأة، والمرأة لها رجل، والمال للمرأة ولا للرجل؟ الغالب يكون للرجل. اذا لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد ان تتصرف المرأة في مال زوجها في غيبته، بينما في البستان في الحائط من الذي يذبح؟ صاحب المال. وكذلك ام معبد تقول ونحن مسنتون، يعني في حالة قح، في حالة ضعف، فحالة ضعف ويذبح شاتهم. لكن هذا في بستان وفي نخيل وفي ثمار وفيه ذات الولد وفيها الحنوب، اذا هنا حال يسار، فلا مانع ان تقبل مكرمة مضيفك اذا كان ذا يسار. لكن لا كما يفعل البدو، لا كما تفعل البادية من تعنت وتعصب، اذا جاء لابد ان تذبح له. ومن العجب، الله يذكر لي زميل ابوه كان امير قرية، جاءه ضيف قبل اذان الظهر فذبح له، وذهبوا واذن وهم ما سلخوها بعد، صلوا ورجعوا فوجد ضيفا قد اتى وهم يسلخون في الذبيحة. طبخت الذبيحة، قدمت للضيوف، فاذا بالضيف الثاني يمتنع عن الاكل. تقدم يفنى، قال لا، هذه ليست ذبيحتي، هذه ذبيحة الاول، كيف اكل على حساب الاول؟ انظر الى اي حد التشديد والى اي حد التعصب والانفة. اخذ عصا، قال اقسم بالله اما ان تأكل مع هذا انت جئت ودمها ما بعد انتهى، وإلا لا تدخل بيتي بعد اليوم. اذا ليس هي من مسألة التعصب ولا مسألة الايش العادات الشديدة، وليست هي بمسألة التبذير، وليست هي بمسألة الشح والبخل، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس هنا في تلك الخيمة بأنه لم يرد إراقة الدم في بداية طريق الهجرة الخيرة، ويراعي ظروف المضيفة. بينما هنا في المدينة لما وجد الخصبة ووجد صاحب المال قبل المكروه. وأيضا مما في هذا الباب، رجل صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءوا فأكلوا قليلا وامتنع البعض، أكلوا قليل كف، فيقول صلى الله عليه وسلم أخوكم تكلف لكم فكلوا. مثل ما كانوا بيقولوا السعودية، وسببها إيش؟ كما سمعت من واحد من آل الشيخ، واحد من آل الشيخ عزم الملك عبد العزيز في ذلك الوقت، وجم بعض الناس يجعلون أنفسهم كأنهم على شبع على تأنق، ينال من بعض الطعام قليلا ثم يرفع يده، والعار عندهم إذا واحد رفع يده ومد آخر يده بعده، هذا قنوع وهذا جشع. فكان هو اسم الشيخ عبد الله، الله يغفر له، هم جالسين، أراد شخص أن يرفع يده فأخذ العصا وأقسم بالله، قال يا عبد العزيز والله ما واحد يرفع يده قبل يشبع الجماعة وقبل يرفع يشبع جميعا إلا والله أشبعته بالعصا. حتى شبعوا. ثم قال يا شيخ عبد الله اجعلها كل واحد بحريته، اللي شبع يقوم والتاني لا يراعي فيه، ولا على البقية من ان يأكلوا حتى يشبعوا، ولا عليهم في هذا، واتركهم لحريتهم، المهم ان من لم يشبع يأكل ولا عار عليه. حتى صارت فيما بعد سموها عادة سعودية، اللي شبع يقوم واللي ما شبع يكمل، ولا عار على واحد من ايه اللي قام الاول ولا اللي انتظر حتى شبع يجي متأخر. على كل مراعاة آداب الطعام ومراعاة آداب الضيافة والإرفاق بالمضيف من مكارم أخلاق الضيفين. مضى صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد. هم هناك في مكة لا يعلمون أين توجه رسول الله. هناك بعض الاحداث، جاء ابو جهل الى بيت ابي بكر رضي الله تعالى عنه، واولا جاء ابو قحافة والد ابي بكر لبيت ابي بكر، وسمع ان اباه خرج مع محمد، فقال لاسماء خرج ابوكم؟ قالت بلى. الى ان قد ما نترك، ماذا ترك لكم؟ تقول اسماء والله ما ترك لنا شيء، 500 درهم اخذها معه، فجئت الى حجارة ووضعتها في كيس ووضعتها في الكوة، فلما جاء ابو قحافة قال ماذا ترك لكم ابوكم؟ قالت ترك خيرا كثير، وكان قد كف بصره، فاخذت يده ووضعتها على الكيس فلمس فقال هذا شيء كبير. شوف العامل النفسي وتصرف الفتاة. بعد ذلك جاء ابو جهل بعد يومين والثالث، اين ابوك؟ طرق الباب بشدة فخرجت اليه، اين ابوك؟ قالت لا ادري. تقول فلطمني على وجهي فاسقط القرط من اذني. طب جبار على فتاة، هل هذه عجولة ولا ان الحقد والحسد والحماقة تدفع صاحبها الى ان يرتكب ما لا يرتكبه الجهال؟ ما شأن البنت؟ تقوى عليها ليش؟ ما تروح الدور. ومن جانب اخر، بعد 3 ايام من خروجهم من الغار ولا يعلمون اين اتجاههم، سمعوا اسماء تقول جاء رجل من الجن ببطن الوادي يتغنى بابيات، وغيرها يقول سمعوا صوتا يهتف فوق جبل ابي قبيس بابيات. تلك الابيات انا لا احفظ الشعر، ولكن منها جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة ام معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فافلح من كان رفيق محمد. قالوا فعرفوا بان وجهته على خيمة ام معبد، وخيمة ام معبد بالنسبة الى المدينة الى مكة في طريق المدينة. هناك قريش لما عجزت عن وجوده وطلبوا فلم يجدوه، جعلوا دية لكل واحد منهما، ديتين، من يأتي بهما امواتا او احيا، لانهم علموا اذا وصل الى المدينة واصبح فيها المسلمون ويعرفون الاوس والخزرج سيأتي بهم ويقاتلهم، فأرادوا أن يدركوه قبل أن يصل. وهذه خطة مثل ما بيقولوا عدو متربص، ماذا يفعل؟ ويأتي في الخبر بأن سراقة المدلجي كان جالسا مع قومه وسمع جعل قريش دية لمن يأتي بهما أحياء ولا أموات. فطمع في الجعل، وسمع رجلا يقول رأيت أسودة بالساحل. أراهما محمد وصحبه، يقول سراقة فعلمت أنهما هم، ولكني قلت لا ليس هما طمعا مني في الجعل، هذا فلان وفلان مر علينا من هنا، يغطي ويضلل الخبر. قال ودخلت البيت وأمرت جاريتي أن تدني فرسي، ونزلت من وراء البيت وأخذت رمحي وركبت فرسي ولحقت بهما. أدركهما بعد أن فارق خيمة أم معبد. يقول عن نفسه ويقول عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الروايتين معا، في رواية سراقة فلما اقتربت منهم أخرجتك من كنانة الأزلام أو الأقداح، وقت سقسمت بالأزلام فخرج السهم الذي أكره لا تصبهم بمكروه، فخالفت الأزلام ومضيت، فلما دنوت منهما عثرت بي فرسي فسقطت عنها فقمت، فلما كنت منهم قدر رمحين غاصت قوائم فرسي في الارض الى ركبتيها، فعلمت ان ذلك منهم، فناديتهما الامان. وكان ابو بكر كثيرا ما يلتفت، ورسول الله لم يلتفت ابدا. وكان من شان ابي بكر ان يقول يا رسول الله ادركنا الطلب ادركنا الطلب، ويبكي. فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابا بكر؟ قال اخاف اخاف الطلب ادركنا. قال لا تخاف، ان الله معنا فسيكفيكهم الله. يقول ما قال ذلك الا وساخت قوائم فرس سراق. فناديتهما الامان وقلت يا محمد لقد علمت ان ما اصابني الا منك، فادع ربك ان يكشف عني هذا ولكما الامان مني. فوقف ودعا وخرجت قوائم فرسي، ثم علمت انه حقا رسول الله، فاعلن تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليهما الزاد فامتنع وقال، وقلت ماذا تأمراني؟ قال ثبت عنا او رد عنا الطلب، وبعد قم تقوم هنا تقيم هنا في هذا المكان، ومن مر بك من الطلب ترده. قال قلت اكتبوني كتاب امان. فقال صلى الله عليه وسلم لعامر بن فهيرة اكتب له، وقيل الذي كتب ابو بكر، كتب له على قطعة ادم يعني جلد او على خسف او على عظم، كتب له كتاب امان. فوقف سراقة في مكانه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه. وبعد فترة جاء الطلب من قريش، قال لا كفيتم هذه الجهة اطلبوه في غيرها. يرجعون، واخذ راجعا كل من لقيه، قل كفيت هذا الوجه اطلبه في غيره. ومكث 3 ايام ثم اخذ يحدد بما لقي وما صار له من فرسه. فسمع بذلك ابو جهل فارسل يحذر بني مدلج اهل ايش سراقة، قال خذوا على ينسى فيكم هذا، وكان هو سيد قوم، خاف بان القصة اذا تا تفشت عند الناس، وهذه معجزة، وهذا سراقة كان ذاهب كما يقول ابن هشام وغيره، جاء في اول اليوم طالبا رسول الله وفي اخر اليوم مدافعا عنه او مسلحة له، يعني اخذا في السلاح يدافع عنه. فقال سراقة: والله يا ابا الحكم لو رأيت ما وقع لي ولفرسي لعلمت ان محمد النبي الحق، وقد علمت ان دينه منتشر ومنتصر. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ومن الاحداث ايضا ان مر براعي غنم فقال: يا غلام لمن انت؟ قال: لرجل من اسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم لابي بكر وقال: سلمت يا ابا بكر؟ تفاءل بالاسم اللفظ الحسن. ممن؟ ما اسمك؟ قال: مسعود. قال: سعدت يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر للراعي الغلام: افي غلمك حلوب؟ قال: لا. قال: هل عندك من ش... قال: هذه عنز كانت خدوج، يعني انها كانت حامل واسخطت حملها وليس فيها شيء. قال: ادبها. فجاء بها ولمس ظهرها ومس ضرعها ودعا الله، فحلب في قدح، وبعد ان حلب لمس الضرع وقال: اقلص. فقلص الدرع كما كان. وجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحليب ومعه اداوة، وعلى فم الاداوة خرقة. شوفوا تصفية الحليب من الشعر وتنظيفه، الان في البيوت يسووها، حطوا مصفى دقيق ناعم ولا خرقة نظيفة وصفيه. شوف العناية وخدمة ابي بكر لرسول الله. قال: ثم اخذت الماء صببته على ظهر القدح ليبرده، عشان في الحر والقدح مع الحر يصير حار، فبرده وصب الحليب فيه، وكان رسول الله قد نام في ظل الشجرة. فانتظر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اشرب يا رسول الله، ومشى. ثم مر ايضا بغلام اسلم ومعه غنم، ونفس القضية في حلب الشاة. فلما رأى الغلام هذا قال: من انت؟ والله ما فعل ذلك رجل قبلك. قال: او تكتم علي ان انا قلت لك؟ قال: نعم. قال: انا نبي، انا محمد رسول الله. قال: اريد ان اتبعك، والله ما يفعل ذلك الا نبي. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يضع مناصيب، يضع رايات، يضع معالم لكل من جاء وراءه يسمع عن افعاله، فيعلم بان معالم الطريق كلها دلالة على رسالته. ولا ايش معنى شات هنا وشات هنا وحليب وحليب؟ عشان كله ايه؟ معالم، معالم على الطريق، هداية ومعجزات. قال: اريد ان اتبعك. وانظر الى الحكمة، احوج ما يكون الدعاة الى الله هنا. وكما قلنا ان معالم الطريق على الهجرة كلها دروس وعبر للعام والخاص. حينما قال الغلام: اريد ان اتبعك، لو واحد تقول اهلا وسهلا مرحب ونكتر بعض ونمشي، قال: لا، انك لن تستطيع اليوم. هو احوج ما يكون لرفيق ولمساعد، ولكن رفقا بالفرد انك لن تستطيع اليوم، ولكن انتظر في غنمك في قومك حتى تسمع بي قد ظهرت. اذا سمعت في المدينة باني وصلت وظهرت نفسك لأخطار. وهذا من ايش؟ من اسمى ما يمكن من مراعاة الحكمة في الدعوة ومراعاة احوال الافراد، هل يستطيعون ذلك ام لا، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ومضى صلى الله عليه وسلم فلقيهم الزبير وكان تاجرا ومعه قماش، فكساهما اثيابا بيضا، وكذلك طلحة مروا عليه فاعطاهم وكساهما، ومضيا في طريق البر والخير حتى قدم الى قباء. قدم الى قباء يوم الاثنين، قيل اول ربيع الاول، وقيل نصفا، وقيل 27 من الى اخره. وكان من شأن اصحاب المدينة لما علموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، ومن فين علموا؟ تعلمون بان الاعلام في الجاهلية اسرع من الاعلام اليوم، بمعنى لو قسنا سرعة انتشار الخبر على وسائل النقل في ذلك الوقت لكان اسرع. الان الخبر يحصل في نقطة من العالم في ظرف نصف ساعة تعم العالم كله، لان وسائل النقل على بنات الاثير في لحظة، والعالم كله الكرة الارضية مغلفة بطبقة من الاثير. لكن الاول كان وسائل النقل الابن، وكانت وسائل الاعلام الشعر، الخطابة، الكلمة تنقل. وتقدم لنا ان اهل مكة سمعوا هاتفا يهتف. نرجع مرة اخرى للهاتف عشان نسينا عندها شيء. من اين جاء هذا الهاتف؟ تقول اسماء: الرجل من الجن. وش دراها؟ كأنهم متعودين مثل هذا، ومجيء هاتف يهتف اما ان يكون فعلا جني مؤمن، واما ان يكون ملك. وقد تكررت هتافات مؤمن الجن في خصوص الاسلام عدة مواقف، منها هذه. ونحن نعلم بان الجن حول، وكلمة الله هي العليا من قبل هذا، حتى لا يقول قام يصلي وإذن الى اخر، فلما ايش قضي ولوا الى قومهم منذرين. اذا الخبر عند الجن، ومنهم من امن، فلا مانع ان يكون هناك من مؤمن الجن من يتابع حالة رسول الله. وكذلك نعلم في غزوة بدر لما سمعوا ليلة الوقيعة هاتف يهتف ألا فاخرجوا إلى مصارعكم يا بني فلان، يتلفتون يسمعون الصوت ولا يرون القائل. وقد حدث في انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترددوا: كيف نغسل رسول الله؟ هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فألقى الله عليهم سنة من النوم، وسمعوا من ركن البيت صوتا يقول: غسلوا رسول الله ولا تجردوا. يذكر ابن كثير ايضا في موقع في زمن عمر لما كان ساريا قائد الجبل في تركستان، وكان عمر على المنبر يخطب، فاذا بالحاضرين يسمعون عمر يقطع الخطبة ويقول: يا سارية الجبل. نجد بعض الناس يشكك في هذه الرواية ويوردها على مقياس ليس مقياسها، ويزنها بميزان غير ميزانها. هل ميزان الحرارة يمكن على ميزان الجرام والكيلو؟ ميزان الرطوبة يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان كثافة الحليب والدسم يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان ضغط الدم يصلح لميزان السكر في الدم؟ اذا كل نوع له ميزانه الخاص. فخوارق العادات حينما تعيرها او تعرضها على مقياس العقل لا تيجي، ما تركب، ما يمكن. فبعض الناس قال كيف يكون لعمر يرى هناك في تركستان، وكيف أسامة يسمع هناك صوت عمر وما في لا تلغراف ولا في تليفون؟ ولكن ما الذي يمنع أن يكون المولى سبحانه لينصر دينه ويعز جنده بأن يرسل إليهم هاتف يهتف ويكون على صوت عمر ليسمعه أسامة ويلزم الجبل يتحصن به حتى لا يأتيه العدو من ورائه؟ وما الذي يمنع بأن الله سبحانه يرسل إلى عمر أيضا من يعلمه أترك أسامة فإن الموقف كذا، ويقول عمر كلمة والله يكلف من يحملها من الجن من الملائكة أيا كان، قد يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين أمن. إذا لا مانع إن صح الخبر على العين والرأس، وإذا لم يصح الخبر يبقى أخبار إسرائيلية ولا أخبار تاريخية، إن شئت صدقت وإن شئت تركت. إذا مضى صلى الله عليه وسلم وعلمت قريش اتجاهه، وجاء سراقة على ما علم، ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى أن شارف المدينة. كان من حال أهل المدينة حينما علموا، وطبعا عن طريق علمهم الذي أعلم أهل مكة وتتناقل الأخبار من المسافرين، وهو قعد 15 يوم في الطريق، والطريق العادي بتاع 9 أيام، معناها الخبر سيصل المدينة قبل إيش؟ قبل وصوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخرجون عن بكرة أبيهم إلى قباء ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تشتد عليهم الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. وفي يوم وصوله وقدومه صلى الله عليه وسلم خرجوا على عادتهم حتى اشتد عليهم الحر في القائلة ورجعوا إلى بيوتهم، وإذا برجل يهودي على قطم له ينظر حاجة تخصه، فإذا به يرى من يأتي مبيضا ينوح به السراب، فعرف أنه محمد ومن معه، فنادى يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. قيلة هي جدة الأوس والخزرج، وكانوا ينتسبون إليها، فلما سمعوه ينادي بهذا خرجوا عن بكرة أبيهم في سلاحهم. لما وصل صلى الله عليه وسلم رأى النخيل فجلس في حوض تحت النخل، وقام أبو بكر بجواره. بدأ الناس يتوافدون، ومن لم يكن يعرف رسول الله من قبل وشوف أبا بكر يظنه هو فيسلم عليه، حتى جاءت الشمس فقام أبو بكر بردائه يضلل رسول الله، فعرفوا من رسول الله ومن صاحبه. ونزل على بني عوف بن عمرو أو عمرو بن عوف ومكث هناك، وجاءه أهل المدينة أو الوافدون هناك في بني عمرو، ونزل على كلثوم بن الهدم، وكان على دين قومه أول ما خدم رسول الله، وكان بيته موجودا إلى العام الماضي حتى أزيل في توسعة ميدان مسجد قباء. نزل عنده صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه بيت شخص آخر، يأتي المهاجرون العزاب ينزلون عنده، ومن يأتي من المهاجرين بأسرهم أو بأولادهم ينزلون على جيرانهم. ومكث صلى الله عليه وسلم قيل وصل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، هو الجمعة الموالية للاثنين اللي جاء، يبقى الاثنين الثلاثاء الربوع والخميس والجمعة خمسة ايام، ولا الجمعة اللي بعدها يبقى خمسة وسبعة ايش 12 يوم. وبنى مسجد قباء في تلك الفترة التي اقضاها في قباء. نحن هنا عند مشارف المدينة نقف وقفة طويلة ونتأمل يا اخوان ما يمكن ان يسميه الانسان تفاؤلا. الرسول تفاؤل لما علم ان الراعي من اسد رجل من اسلم وقال لي ابي بكر سلمت، وتفاؤل لما سمع اسم الراعي مسعود قال سعدت. اذا نحن نتفاؤل وباي شيء؟ نعود الى بداية الرحلة والى نهايتها والى ما بين ذلك. من قائد الرحلة؟ ها؟ قائد الركب من؟ نسيتم؟ العوض على الله. عبد الله مين؟ وش يكون؟ ها؟ مشرك. قائد الركب رجل مشرك. لما قدم المدينة من الذي اعلن عن الوصول؟ ها؟ يهودي. اذا من الفعل الحسن ان يكون الله سبحانه قد سخر لرسوله اعداء لخدمته، فها هو الاشراك والمشركون في شخصية ابن اريقط يقود الركب رغما عن انوفهم الى المدينة، وها هو اليهود المتربصون اعداء الاسلام والمسلمين بحقد وحسد هم الذين يعلنون مقدم رسول الله. فمن باب الفعل الحسن ان نقول لقد سخر الله اعداء الاسلام والمسلمين لخدمته. وش بقي في الامة او في البشر من الاديان؟ كان موجود مشركون ويهود وايش؟ ها؟ ايش يقول؟ المنافقون ما عدين نفسهم المسلمين. الاديان الموجودة ما هي؟ النصارى. ما علاقة النصارى هنا؟ نعم، لقد امن جانب النصارى حينما ذهب المهاجرون الاولون الى فين؟ الحبشة. ماذا كان من اثر الهجرة الاولى الى الحبشة بين يده النجاشي؟ ماذا فعل النجاشي؟ لقد اعلن اسلامه وتصديقه لرسول الله وقال لولا ما انا فيه من الملك ووجدتني اخلص الى محمد لغسلت التراب عن قدميه. اذا تاج النصرانية على رأس النجاشي يطأطئ ليغسل التراب عن قدمي رسول الله. فكن امن جانب النصراني. وها هي اصنام واوثان الشرك تتكسر وتتحطم وتأتي ماثلة في ابن اريقط ليقودوا ركب الهجرة الى المدينة، وها هم اليهود الحاقدون الحاسدون هم الذين يعلنون عن وصول رسول الله الى المدينة. اذا فالاسلام ظاهر على المشركين وعلى اليهود وقد ظهر على النصرانية من قبل. ماذا بقي بعد ذلك؟ انتهى. وحقا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. شبه بعد هذه ولا شيء. حينما وصل صلى الله عليه وسلم لم تنتهي الهجرة بعد، بقيت آثارها، ولكن لازلنا في طريق الهجرة، لأن قباء ليست هي القصبة وليست هي المقر النهائي، نزل فيها مؤقتا. وانظروا أول ما عمل صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. يذكرون في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يركب الناقة؟ قام فلان اسمك اسمك كذا، قال لا اجلس اسمك، قال لا اجلس، حتى جاء اسم يرتضيه ركب وقال ارخي لها زمامها، وقامت وخطت على مربع وقال خطوا على آثارها وأقيموا بناء المسجد. قدوم المدينة إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك تحولت وأراه جبريل الكعبة وهو يضع قبلة هذا المسجد النبوي الشريف إلى الكعبة، وكذلك قبة إلى غير ذلك بني المسجد. فكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره بادئ إيش؟ المسجد. لماذا؟ لأن المسجد هو بيت الأمة، محل اجتماع المسلمين، محل تشاورهم، محل إلى حتى يأتي الحديث عن المسجد النبوي إن شاء الله. ثم أخذ في طريقه بعد أن وضع مسجد قباء، وأخذ في طريقه إلى المدينة إلى يثرب على اسمها الأول. وهنا تأتي ماذا أقول؟ الفصول، المواقف. مرة أو وهو في قباء سأل عن أبي أمامة سالم بن فلان، قالوا إنه في قومه كذا، وكان بينه وبين بني عوف ما بين القبائل، ولا يستطيع أن يأتي وحده، فإذا في الليل يدخل عليه أبو أمامة. قال كيف خلصت وحدك في الليل وأنت حرب لهؤلاء القوم؟ قال ما كان لي أن أسمع بقدوم رسول الله وأتأخر عنه، يعني ولو كنت مخاطر. فقال بني عوف أجيروا أبا أمامة، اجعلوه في جواركم حتى يستطيع الروح يجي. قالوا أجره أنت يا رسول الله. انظر يا اخوان، انما يجير من القوم واحد منهم، فاذا بهم يضعون حقهم في الجوار لرسول الله كأنه ايش؟ لا تقول واحد منهم، كأنه المسؤول عنهم. قالوا انت تجير علينا، هذا قرشي وهذا اوس وخزرج. قالوا لا انت تجيره. قال اجروه انتم. قال لا، مدام وصلت نحن ليس لنا كلمة، انت تتحكم في انفسنا واموالنا وارواحنا. فاجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لاول خطوة يجد صلى الله عليه وسلم لالتحام من اهل المدينة. مضى في طريقه، وكانت المدينة او قبائل المدينة تمتد مع الوادي من قبى الى المدينة الى الغابة. فكان كلما مر بحي من الاحياء يجد اهله في العدد والعدد يأخذون بزمام الناقة، هلم الينا يا رسول الله، هلم الى العدد والعدد والمنع. هم بيعوا عند العقبة على ايش؟ على هذا. ماذا يقول؟ المدينة منقسمة قسمين، وكانت الحروب 100 سنة و5 سنوات اللي وضعت اوزارها، ولسه الجروح ما التأمت، وهنا الاوس والخزرج. اينزل عند الاوس يبقى على حساب مين؟ الخزرج. ينزل عند الخزرج يبقى على حساب مين؟ الاوس. وهو جاء ليوجد حزازات ومنافسة ولا ليجمع الجميع؟ فإذا به وهو النبي المرسل الموحى إليه من ربي يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيل الناقة، وأنت نبي يوحى إليه، وأنت الضيف اللي جاي مسؤول. لا. وهكذا كلما مرت بحي خلوا سبيلها حتى جاءت وأتت إلى أمام هذا المسجد وبركت. طبعا مأمور، لم ينزل عنها ابتداء حتى لا يقولوا غمزها ولا شيء، وبقي عليها فنهضت وهم ينظرون، ثم دارت واستدارت وتلفتت كأن مهندس يأخذ خارطة إلى محل معين ويتبع الخارطة ويتأكد عن الموقع، فرجعت إلى المحل الأول وبركت ومدت عنوقها. يبقى علامة على إيش؟ على إيش يا جماعة؟ على النزول. فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال: هو المنزل إن شاء الله. أقرها. هنا الوقفة. كل القبائل تعرض عليه العدد والعدد والمنعة، وهو يعتذر إليهم ويقول إنها مأمورة وأنا تبع لها، حتى لا يتحمل مسؤولية نزوله ومكارمته قوما على قوم. حتى إن أخواله بني النجار لا يقول هلم إلى أخوالك، فيقول خلوا سبيلها. لما جاء في المحل نزلت فيه كل واحد يقول عندي عندي. أبو أيوب شال الرحل دخله بيته فالتفق قال أين رحلي؟ قالوا أدخله أبو. قال المرء مع رحله، وانتهت المهمة والحمد لله.